وأخذها وأشقها على النفوس، ولذلك ضاق عنه من الصحابة من ضاق، وقال عمر ما قال حتى عمل له أعمالا بعده، والصديق تلقاه بالرضا والتسليم حتى كان قلبه فيه على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، في يعني هذا أيضا دليل واضح على أن المسلم إذا وصلته السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يسلم لها تسليما، ولا يجد في نفسه حرجا مما قضى الله ورسوله، وإن كانت على خلاف ما يهوى وعلى خلاف عاطفته وعلى خلاف يعني مقصوده نفسه، فإن النفس يعني لا تقبل كل شيء بسهولة وترى أشياء، ولكنه لا يكون يعني مسلما حقا حتى يسلم لله ورسوله ويقدم النصوص والهوى والنفس وكل وحظوظ النفس وحظوظ غيره على يقدم كلام الله على كل هذا، لا تقدم بين يدي الله ورسوله. نعم. قال والصديق تلقاه بالرضا والتسليم حتى كان قلبه فيه على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأجاب عمر عما سأل عنه من ذلك لعين جواب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا فرق بين يعني أهل العلم الكبار وبين العلماء، ولكن لا يكونون بتلك المنزلة، الفرق الكبير بين الراسخين في العلم الكبار وبين من هو دونهم. فعمر مع أنه من أهل العلم ومن أهل البصيرة ومؤيد وكذا، ومع ذلك لم يصل إلى ما وصل إليه أبو بكر من التسليم والإذعان والفقه والرسوخ فيه في العلم، فهذه دليل على منزلة أبي بكر وأنها فوق منزلة عمر بكثير، ودليل أيضا على أن طلاب العلم مهما بان لك وظهر لك ومال قلبك إلى أمر على خلاف ما كان عليه العلم الكبار فاتهم رأيك واتهم نفسك، ها، وقل لعلي أنا يعني لم أدرك أو لا أدرك ما أدركه هؤلاء، لا سيما في الأمور العظيمة التي تكون مثل هذه الأمور التي يحدث فيها قتل ويحصل فيها دماء وكذا، إذا العلماء قالوا قولا فيعني ما قالوا هذا إلا ببصيرة وفهم وإدراك للأمور. أنت يعني بقي قدامك إن شاء الله ممكن 15 سنوات أو 20 سنة حتى تدرك ما أدركوهم، فالفرق السن هذا والتوفيق والبصيرة والهداية من الله سبحانه وتعالى، والأشياء هذه تكون عند العالم والدرب على الاجتهاد وتمرس ومعرفة بالأدلة ما ليس عندك حتى ولو كنت أحفظ الناس. وهذا من الخطأ أن يظن طلاب العلم مثلا في المركز هنا أنه إذا كان أحفظ وأكثر اطلاعا في المسألة مثلا من فلان أو فلان من المشايخ أنه بهذا يعني سوء أعلم، وهذا جهل في الحقيقة ودليل على أنه ما فهم الدين بعده. طيب، لابد أن نفهم كما قال الإمام مالك رحمه الله، ليس العلم بكثرة الرواية، وإنما العلم نور يقذفه الله في قلب العبد. فقد يكون بعض المشايخ إذا سألته كم تحفظ من الحديث فيقول لك أحفظ بلوغ المرام، عالم كبير وكذا يحفظ بلوغ المرام، فتقول آه بلوغ المرام الحمد لله صاحين وعندي كذا وعندي كذا خلاص، ولا الشيخ ولا أنا فوق الشيخ هذا. لا يا مسكين، لا، ليس هذا بصواب، هذا خطأ كبير. أنت تفهم أنك كونك حفظت أكثر، مثل بعض الطلاب العلم، كان الشيخ دويش رحمه الله هذا رجل حافظ حفظ عجيب، يعني جلست في مجلس له في مسجد في القصيم قديما رحمه الله، وكان عمره في 30، يقرأ عليه يمكن نحو 20-30 طالب هكذا في المسجد، مسجد من الحصى حصبة، ويجلس وكل واحد معه كتاب يختلف عن كتاب الآخر، هذا كتاب التوحيد، هذا كتاب في الزاد في الفقه، هذا كتاب سنن أبي داود، هذا كتاب في كذا، ويصحح لهم من حفظه جميعا. حفظ عجيب. عبد الله دويش نعم كان إذا التقى بشيء طبعا كتب الستة بالأسانيد كامل أحفظها. كان إذا التقى بالشيخ الألباني أو لقي مرة الشيخ الألباني فقال له أنت أحفظ مني ولكني إن شاء الله أعلم منك بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فليست المسألة بالحفظ بارك الله فيكم. هناك وفي عهد الألباني وابن باز ولا يزال في موريتانيا في غيرها كذا حفاظ في اللغة في الحديث في كذا شيء عجيب. ولكن إذا جلسوا أمام الشيخ الألباني والشيخ نباز يظهر لك العلم. الشيخ نباز سئل عن الكتب والمذاهب لما حث الطلاب على كتب الحديث وكتب السنة ويبدأ الطالب بكذا وكذا والتوحيد قال طيب والفقه؟ قال العمدة لا بأس. قال طيب والمذاهب الأخرى؟ قال ما أدري. الشيخ نباز قال ما أدري المذاهب الأخرى ما اطلعت عليها. هو شيخ نباز يظن كل واحد انه هذا قرأ كتب الاولين والاخرين. لا، الشيخ نباز ارتفع بالسنة يا اخوان، ما هو بالكتب هذه والكلام الكثير. كلام البشر هذا والاعتناء به ما كانوا يعتنون بكلام الناس، واضح ولا؟ فالمقصود أن هذه يعني العالم هو عالم بالكتاب والسنة والرسوخ والهداية والتوفيق ومعاني أخرى كبيرة وكثيرة جدا، ليست هذه مسألة الحفظ والاطلاع فقط. ممكن تكون عندك معرفة بالمسألة وجميع الأقوال فيها 10 أقوال وتعرف وتحفظ أدلة كل قول، ولكن ما الصواب من هذه الأقوال السهل الذي تأخذه مع الدليل تقول له رجح لي يا شيخ طيب إيش لا أدري. يعني قلت لك وخلاص وانت تختار، عقرة بقرة هي دين هذا إيش انت تختار، واضح ولا؟ فهذه مسائل دقيقة ينبغي أن نفهمها، لأن بعض الناس أو بعض الطلاب قد يغتر ويصيبه الغرور بكثرة اطلاعه أو حفظه أو يرى الشيخ ما حافظ الدليل أو كذا، يعني معناه أنه أنت شو وصلك لي أنا. لا نعم شيخنا بارك الله فيك، ما الحكمة في أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه مع كثرة علمه لم يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا أحاديثا قليلة حديثا؟ نعم، هو أبو بكر رضي الله عنه كان أعلمهم بالنبي صلى الله عليه وسلم، بل وأحفظهم على الصحيح أن أبو بكر كان أحفظ الناس، ولكن لم يكن يعني يتخصص في تعليم الناس العلم لأنه انشغل بأمور هي أعظم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم بعد مماته، فلم يكن منشغلا ولم يكن عنده وقت ليضبط هذه المحفوظات ويبلغ ويحفظ الناس القرآن ويحفظ السنة كما حفظ مثلا وحفظ أبو هريرة في الحديث، وكما حفظ وحفظ أبي أو ابن مسعود. فهؤلاء كانوا متفرغون للحفظ والتحفيظ، ولكن أبا بكر كان مشغولا بأمور المسلمين وقيام الدولة وأمور الغزو وإلى آخره، ويأخذ من النبي صلى الله عليه وسلم الفقه والسياسة الشرعية التي سيخلفه بها وتكون خلافة وفتح البلاد الإسلامية. فكل ميسر لما خلق له، كل ميسر لما خلق له، هي تخصصات. فالحفظ والتحفيظ يحتاج إلى مراجعة واستمرار في المراجعة لتحفيظ والتسميع وغير ذلك. أبو بكر لم يكن مشغولا بهذا مع وجود من يقوم بهذا الأمر عنه، فالحمد لله. نعم شيخنا نعم رضي الله عنه. نعم قال وذلك يدل على أن الصديق رضي الله عنه أكبر الصحابة وأجملهم وأعرفهم بالله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم وأعلمهم بدينه وأقمهم بحابه وأشدهم موافقة له ولذلك لم يسأل عمر عما عرض له إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وصديقه خاصة دون سائر أصحابه. الله أكبر. ويدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر أعلى من عمر وأعلى من الناس كلهم، لأنه لو كان أحد أعلى من أبي بكر لذهب إليه ولا لا؟ نعم. فدل على أن عمر هو في المنزلة الثالثة بعد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، كان عمر رضي الله عنه. نعم. فسأل من هو أعلى منه. قال: ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم عبد ذات اليمين إلى الحديبية. قال الشافعي: بعضها من الفل وبعضها من الحرم. وروى الإمام أحمد في هذه القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في الحرم وهو مضطرب في الحل، وهو مضطرب يقصد مضطرب، يعني هذه المنطقة مضطرب في الحرم يصلي في الحرم منها. قال: وفي هذا كالدلالة على أن مضاعفة الصلاة في مكة تتعلق بجميع الحرم لا يخص بها المسجد الذي هو مدار الطواف. لا، غير صحيح هذا، وتكلمنا في هذه المسألة، لكن يدل على أن الصلاة في الحرم أفضل من الصلاة في الحل، لكن لا يدل على أن تضاعف الأجر، وليس فيه دليل على هذا. نعم. والأدلة على خلافه. قال: إلا مسجد الكعبة، مسجد الحرام، وفي رواية مسجد الكعبة، فمسجد الكعبة لا يطلق إلا على المسجد الذي به الكعبة المعروف. وأن قوله صلى الله عليه وسلم صلاة في المسجد الحرام أكبر من 100 صلاة في مسجدي، كقوله تعالى: فلا يقرب المسجد الحرام، وقوله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام وكان الإسراء من بيت أمه. هذا أيضا فيه ما فيه، لأن الإسراء لم يكن من بيت مهاني باعتبار أن الإسراء الحقيقي كان من المسجد الحرام، من المسجد الكعبة، لأنه أخرج، نعم، شق سقف البيت وأخرج النبي صلى الله عليه وسلم من بيت مهاني إلى المسجد عند زمزم، ثم لما تمت العملية الجراحية هذه للنبي صلى الله عليه وسلم عند زمزم وعند في الحرم عرج به بعد ذلك. على أنه لو قلنا أن مكة مسجد حرام والحرم مسجد حرام وكل هذه يطلق عليه مسجد حرام صحيح، لكن هذه قضية المضاعفة شيء آخر، لأن الحديث جاء فيه إلا مسجد الكعبة، يعني صلاة في مسجد هذا تعدل 1000 صلاة في مسوى إلا المسجد الحرام، وفي رواية إلا مسجد الكعبة. فمسجد الكعبة هو المسجد المعروف، أما مسجد فقيه أو مسجد راجحي أو مسجد كذا الذي بمكة، هذه كلها ليست مسجد الكعبة، لا يطلق عليها مسجد الكعبة. نعم. بالنسبة للنساء، هل لأن هذا الأجر يصلينا في الفندق مثلا في موسم الحج؟ نعم، صلاة المرأة في بيتها خير من صلاتها في مسجده، ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم بألف صلاة، مع ذلك صلاة في بيتها أفضل من صلاتها في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك في المسجد الحرام صلاتها في فندق أو في بيتها خير من صلاتها في المسجد الحرام، وإن كان المسجد الحرام 100,000 فهذه صلاتها في بيتها أو في الفندق أفضل من 100,000. لكن لا تمنع. لا تمنع، هذا شيء آخر. نعم. قال: منها أن من نزل قريبا من مكة فإنه ينبغي له أن ينزل في الحل ويصلي في الحرم، وكذلك كان ابن عمر يصنع. نعم. ومنها جواز ابتداء الإمام بطلب صلح العدو إذا رأى المصلحة للمسلمين فيه، ولا يتوقف ذلك على أن يكون ابتداء الطلب منهم. وفي قيام المغيرة بن شعبة على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسيف، ولم يكن عادته أن يقام على رأسه وهو قاعد، سنة يقتدى بها عند قدوم رجل العدو من إظهار العز والفخر وتعظيم الإيمان وطاعته وإفاقته للنفوس، وهذه هي العادة الجارية عند قدوم رجل المؤمنين على الكافرين وقدوم رجل الكافرين على المؤمنين. لا يمكن الناس أن يتكلفوا إذا رأوا في ذلك مصلحة من تعظيم الإمام وإكرامه وإظهار يعني مكانته لهم، فإذا رأوا هذا منهم هابوا الإمام وعظموه، كذلك أهل العلم أيضا يعني يظهر من إكرامهم ما لا يظهر في غير الوضع العادي أمام من في ذلك، يعني ما يكون من وراء ذلك مصلحة في إظهار مثل هذا الأمر أمام هؤلاء. نعم. قالوا منها، قالوا هذه هي العادة الجارية عند خضوع رسل المؤمنين على الكافرين وخضوع رسل الكافرين على المؤمنين، وليس هذا من هذا النوع الذي ذمه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله من أحب أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوع مقعده من النار، كما أن الفخر والخيلاء في الحرب ليس من هذا النوع المذموم في غيره، وفي بعث الكل في وجه الرسول الآخر دليل على استحباب إظهار شعائر الإسلام لرسل الكفار. قال وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم أما الإسلام فأقبل وأما المال فلست منه في شيء، دليل على أن مال المشرك المعاهد محصول وأنه لا يملك بل يرد عليه، فإن المغيرة كان قد صاحبهم على الأمان ثم غدر بهم وأخذ أموالهم، فلم يتعرض النبي صلى الله عليه وسلم لأموالهم ولا ذب عنها ولا ضمنها لهم، لأن ذلك كان قبل إسلام المغيرة. وفي قول الصديق عروة أنفس بدر اللات، دليل على جواز التصريح باسم العورة إذا كان فيه مصلحة تقتضيها تلك الحال، كما أذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يصرح لمن ادعى دعوى الجاهلية بهني أبيه ويقال له اعرض غير أبيه ولا يكنى له، فلكل مقام مقال. يعني من تعزى بعزاء الجاهلية و يعني صابه شيء من الفخر بالجاهلية وبأهل الجاهلية وأصابه شيء من يعني العزة وأراد العزة عند الكفار، فهذا يقال له عض بذكر أبيك ولا تكنوا، وذكر أبيك أقول له عض بغير أبيك أو بذكر أبيك، يعني لأجل يعني تحقير لشأنه، تحقير لشأنه لأنه أراد العزة عند الكفار، فيقال له هذه الكلمة إهانة له وتحقير له، ولذلك قال لا تكنوا، يعني ما تقول له يعني هكذا كلمة بالمعنى بعيدة والتعريض أو كذا، لا صرح بهذه الكلمة له ليكون أوقع في نفسه وأزجر له. نعم. ومنها احتمال قلة أدب رسول الكفار وجهله وتخوته، ولا يقابل على ذلك لما فيه من المصلحة العامة، ولم يقابل النبي صلى الله عليه وسلم عروة على أخذه بلحيته وقت خطابه، وإن كانت تلك عادة العرب لكن الوقار والتعظيم خلاف ذلك. وكذلك لم يقابل رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولي مسيلمة حين قالا نشهد أنه رسول الله، وقال لولا أن الرسل لا تقتل لقتلتكما. ومنها طهارة النخامة سواء كانت من رأس أو صدر، يعني النخاعة والنخامة. نعم. ومنها طهارة الماء المستعمل. ومنها استحباب التفاؤل وأنه ليس من الطيرة المكروهة لقوله لما جاء سهيل سهل أمركم. ومنها أن المشهود عليه إذا عرف باسمه واسم أبيه أغنى ذلك عن ذكر الجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزد على محمد بن عبد الله وقنع من سهيل بذكر اسمه واسم أبيه خاصة، واشتراط ذكر الجد لا أصل له. ولما يعني في بعض المذاهب أنه يشترط أن يكتب في الكتاب اسم الأب والاسم الشخص والأب والجد، ويقول اشتراط الجد هذا لا أصل له، النبي صلى الله عليه وسلم قال محمد بن عبد الله، ما دام أنه معروف بهذا خلاص يكفي. قال ولما اشترى العداء بن خالد منه صلى الله عليه وسلم الغلام فكتب له هذا ما اشترى العداء بن خالد من حوذة، العداء بن خالد بن حوذة، فذكر جده، فهو زيادة بيان تدل على أنه جائز لا بأس به ولا تدل على اشتراطه. ولما لم يكن في الشهرة بحيث يكتفى باسمه واسم أبيه ذكر جده، فيشترط ذكر الجد عند الاشتراك بالاسم واسم الأب، وعند عدم الاشتراك اكتفي بذكر الاسم واسم الأب والله أعلم. ومنها أن مصالحة المشركين لبعض ما فيه ضيم على المسلمين جائزة للمصلحة الراجحة ودفع ما هو شر منه، ففيه دفع أعلى المفسدتين باحتمال أدناهما. هذه قاعدة مهمة طبعا، ما يعني مشهورة ومعروفة، والدين قائم على هذا. الدين إنما هو تكثير مصالح وتقليل مفاسد، فكل ما كان من هذا الباب ينظر إلى ما لك أمر وإلى مصالح المترتبة على هذا. ومعظم السياسات الشرعية وأمور الدولة إنما هي قائمة على هذا، والعدل قائم على هذا، على هذه القاعدة العظيمة، وهو ارتكاب أخف الضررين واحتمال أدنى المفسدتين وغير ذلك. وهذا مثل حديث الأعرابي الذي بال في المسجد وقوله صلى الله عليه وسلم: لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية هدمت الكعبة ولبنيت أهل إبراهيم. وترك النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لأجل أن هذه مفسدة أكبر سترتب على هذا، وترك قتل المنافقين صلى الله عليه وسلم حتى لا يتحدث الناس إن محمدا يقتل أصحابه وإلى آخره. فمع أن هذا واجب أن يفعله، لكن ترك هذا الأمر لمفسدة أكبر. وكذلك هنا مصلحة أرجح والمفسدة الأكبر ترك، يعني في في في إذا فعلها ذلك وجدت مفسدة أكبر، لذلك تركها صلى الله عليه وسلم. نعم. منها أن من حلف على فعل شيء أو نذره أو وعد غيره به ولم يعين وقتا لا بلفظه ولا بنيته لم يكن على الفور بل على التراخي. ومنها أن الحلاق نسك وأنه أفضل من التقصير وأنه نسك بالعمرة كما هو نسك. يعني هم اختلفوا هل هو يعني تحلل من النسك أو هو نسك، يتحلل من الإحرام أو هو نسك. فيقول ابن القيم الصحيح في هذا أنه نسك. نعم. بدليل أيضا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تحلل برمي جمرة العقبة ثم نحر ثم حلق، حلق بعدما تطيب وكل شيء، فهو ليس تحللا من إحرام، وإنما هو نسك من المناسك. هذا الصحيح من أقوال أهل العلم. ها؟ ماذا ينبني عليه؟ ينبني عليه أحكام يعني ذكرها العلماء، لكن المهم لو عرفت القاعدة هذا مهم، لأن الشافعي يقول أنه هو تحلل من. نعم. نسك بشكل عام نسك الحج ولا ما يكون ضمن الحرام، فلما تحلل هو أحسن أنه حلق بعد الطيب، فكيف نقول أنه نسك بما أنه حلق بعد أن تطيب بعد نحق؟ نسك ما هو تحلل من حجته من رمي بالرمي، فأنا رمي على جمرة ثم أنه نحق. طيب. كيف نجمع نسك نحن بعد أن تحلل؟ ما كل هذه مناسك، هذا نسك وهذا نسك وهذا نسك وهذا نسك. لكن لو كان هذا لإباحة محرم أو لتحلل بعد إحرام كان أولا. أحسنت، واضح؟ نعم. قال: وأنه نسك في العمرة كما هو نسك في الحج، وأنه نسك في عمرة المحصور كما هو نسك في عمرة غيره. ومنها أن المحصر ينحر هديه حيث أحصر من الحل أو الحرم، وأنه لا يجب عليه أن يواعد من ينحره في الحرم إذا لم يصل إليه، وأنه لا يتحلل حتى يصل إلى محل محله، لدليل قوله تعالى: والهدي معكوفا أن يبلغ محله. ومنها أن الموضع الذي نحر فيه الهدي كان من الحل لا من الحرم، لأن الحرم كله محل الهدي. ومنها أن المحصر لا يجب عليه القضاء، لأنه صلى الله عليه وسلم أمرهم بالحلق والنحر، ولم يأمر أحدا منهم بالقضاء. والعمرة من العام المقبل لم تكن واجبة ولا قضاء عن عمرة الإحصار. اسمها عمرة القضاء، يعني القضاء بمعنى التي قاضى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكتاب، يعني الذي كان فيها الصلح. ليس معناه أنها قضاء لما فاته من هذه من تلك العمرة. واضح ولا؟ نعم. قال: والعمرة من العام المقبل من العام القادم لم تكن واجبة ولا قضاء عن عمرة الإحصار، فإنهم كانوا في عمرة الإحصار 1400 وكانوا في عمرة القضية دون ذلك، وإنما سميت عمرة القضية والقضاء لأنها العمرة التي قاضاهم عليها، أضيفت العمرة إلى مصدر فعله. ومنها أن الأمر المطلق على الفور وإلا لم يغضب لتأخيره والامتثال عن وقت الأمر. دل على أن الأمر على الوجوب وأن الأمر على الفور ليس على التراخي. في هذا الحديث أن غضب صلى الله عليه وسلم على من لم يمتثل الأمر فورا. نعم. وقد اعتذر عن تأخيره والامتثال لأنهم كانوا يرجون النسخ فأخروا متأولين لذلك، وهذا الاعتذار أولى أن يعتذر عنه وهو باطل، فإنه صلى الله عليه وسلم لو فهم منهم ذلك لم يشتد غضبه لتأخير أمره. يعني لم يكونوا متأولين وليس لهم عذر في هذا، بدليل النبي صلى الله عليه وسلم غضب عليهم. إذ لو كانوا يعني عندهم تأويل أو عندهم كذا وعلم النبي صلى الله عليه وسلم به لا بين لهم ورد على شبهتهم وما غضب عليهم. نعم. ويقول ما لي لا أغضب وأنا آمر بالأمر فلا أتبع، وإنما كان تقيرهم من السعي المغفور للمشكور، وقد رضي الله عنهم وغفر لهم وأوجب لهم الجنة. منها أن الأصل مشاركة أمته له في الأحكام إلا ما خصه الدليل. ما في واحد منهم يعني بايع تحت الشجرة إلا نال من رضوان الله سبحانه وتعالى ورضي الله عنهم، خلاص هؤلاء من أهل الجنة، إلا صاحب الجمل الأحمر، هذا شيء آخر مستثنى لم يبايع. نعم. نعم. نعم. نعم. ومنها أن الأصل مشاركة أمته له في الأحكام إلا ما خصه الدليل، ولذلك قالت أم سلمة اخرج ولا تكلم أحدا حتى تحلق رأسك وتنحر هديك، وعلمت أن الناس سيتابعونه، فإن قيل فكيف فعلوا ذلك ابتداء بفعله ولم يمتثلوا حين أمرهم به قيل هذا هو السبب الذي لأجله ظن من ظن أنهم أخروا الامتثال غمعا في النص، فلما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك علم حينئذ أنه حكم مستقر غير منسوخ، وقد تقدم فساد هذا الظن. ولكن لما تفيض عليهم خرج ولم يكلمهم وأراهم أنه بادر إلى امتثال ما أمر به وأنه لم يؤثر كتأخيرهم وأن اتباعهم له وطاعتهم توجب قبلاءهم به، بادروا حينئذ من اقتدائه وامتثال أمره. ولا يقال حينئذ أين يسلم تسليما ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت يسلم تسليما، والظاهر منهم أنهم كانوا على مضض وضيق من هذا الأمر. كيف الجواب؟ هم فعلوا بثقل وكاد يقتل بعضهم بعضه في حلق الرأس، فكيف الجواب أنهم أين ويسلموا تسليما ولا يجدوا في أنفسهم حرجا؟ مبادرتهم تدل على عدم يعني حرج. احتاج إلى هم عندما يعني لم يمتثلوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بداية لم يكن عن يعني معارضة للنبي صلى الله عليه وسلم خلاف ذلك، إنما كان غضبا لله ولرسوله، يعني فعلوا ذلك لما رأوا من صهيب بن عويل ما جاء مسلما، فيعني غضبوا لهذا الأمر ورأوا أن هذا لم يتم في الدين وأنهم يعني ما فعلوا ذلك خلاف الأمر من الرسول خلاف لما فعلوا غضب لله ولرسوله، هكذا ظنوا يعني في بداية الأمر. هم أخطأ، هم على كل حال الظاهر والله أعلم أن بالنسبة للأمر هم ليس عليهم فيه غضاضة ولا ضيق من أصل أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وليس في نفسهم حرج منه، مثل أبي بكر مثل عمر في قصته مع أبي هريرة لما قال لا تبشرهم أو لا تخبرهم فيتكلوا، وفي في حديث النعلين نعل النبي صلى الله عليه وسلم ما أعطاه إياه وما وضرب أبا هريرة وكذا. وفي كذلك قصة الكتاب الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أن هذا يعني شيء في شيء نعم من التلكؤ منهم في الامتثال، والضيق ليس من أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو ضيق لله، فهو ضائق من المشركين وما فعلوه بالمسلمين من المنع والصد عن الله. يعني مثل الذي مثل عائشة رضي الله عنها لما بكت يرجع الناس بحجة وعمرة وأرجع أنا بحجة فقط، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أمرها بهذا، لكن هذا حزنها على فوات خير يعني، فهذا حزن لله وليس حزن من الله ومن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الذي أفهمه أنا في هذا. فأعلمه النبي صلى الله عليه وسلم بفعله أن عليكم أن تفعلوا هذا ولا يكون في نفوسكم. ومثل هذا وقريب منه في المتعة، لأنه كانوا يرون أن هذا يعني كيف نأتي منا ومذاكيرنا تقطر بالمني، يستعظمون هذا إعظاما لحرمات الله وليس ردا لحكم الله وبغضا لحكم الله أو حرجا مما قضى الله ورسوله. واضح هذا يا إخوان؟ مفهوم هذا أو في إشكال؟ نعم نعم. عندما يرد الرجل بعبد الله ورسوله يكونون مقتدين بأهواء في نفوسهم، أما الذي يلاحظ في القصتين اللتين ذكرتهما قصة الحج وهذه القصة، في الأمرين كان أمر النبي صلى الله عليه وسلم أهون على الآدمي، يعني في الحج هو تسهيل أصلا ويعني يسمح له بالزواج والتعطر وكذا، أو عفوا يعني اتيان النساء، وكذلك في هذه القصة يعني ابتعد القتل مثلا عنه والدم والحروب وكذا أهون على النفس، لكن هم اختاروا يعني الغيرة على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. بس أهم شيء الذي نريد أنه لم يفعل هذا ضيقا من الأمر الشرعي وحرجا مما قضى الله ورسوله في هذه المسألة، وإنما بغضا للمشركين وما فعلوه وما حرموا منه من طاعة الله سبحانه وتعالى وإتيان البيت، وهم جايين فرحانين جدا في سعادة أنهم يعني يطوفون بالبيت وأنهم يعتمرون، ثم يفاجئون بمثل هذا. قبل هذه القصة الحق وكذا أم بعد؟ وما أذكر الآن، لكن طبعا الظاهر أنها بعد. بعد نعم. يكون فيها إظهار يعني أنهم أذنوا وكذا، فأسأل الله عز وجل هذه الآيات يعني إكرام لهم. امتثال. نعم. نعم. نعم فهمت. قال ومنها جواز طلق الكفار على رد من جاء منهم إلى المسلمين وألا يرد من ذهب من المسلمين إليهم، وهذا في غير النساء، وأما النساء فلا يجوز اشتراط ردهن إلى الكفار، وهذا موضع النسخ خاصة في هذا العقد من نص القرآن، ولا سبيل إلى دعوى النسخ في غيره بغير موجب. ومنها أن خروج البضع من ملك الزوج متقوم، ولذلك أوجب الله سبحانه رد المهر على من هاجرت امرأته وحيل بينه وبينها، وعلى من ارتدت امرأته من المسلمين إذا استحق الكفار عليهم رد مهور من هاجر إليهم من أزواجهم، وأخبر أن ذلك حكمه الذي حكم به بينهم، ثم لم ينسخه شيء في إيجابه رد ما أعطى الأزواج من ذلك، دليل على تقومه بالمسمى لا بمهر مثل. ومنها أن رد من جاء من الكفار إلى الإمام لا يتناول من خرج منهم مسلما إلى غير بلد الإمام، وأنه إذا جاء إلى بلد الإمام لا يجب عليه رده بدون الطلب،